يلي حقولها لو تسمعوا بقى وتصغولها القصة دي يلي حقولها لو تسمعوا بقى وتصغولها هتستفيدوا قوي منها لما تشوفوا حكم الله هقول لكم أحلى الإنشاء قصة جديدة كالمعتاد هقول لكم أحلى الإنشاء قصة جديدة كالمعتاد قصة أمينة ويا فؤاد اسمعوا باب انتباه كان في راجل اسمه حسين راجل من الناس الصالحين كان في راجل اسمه حسين راجل من الناس الصالحين من الفلاحين الشقيانين والحالة كان يعلمها الله بعد زواجه فضل كتير 10 سنين كده بالتقدير من غير ما خلف طفل صغير ولا بنت من الزوجة اللي معاه الناس جيرانه اللي حواليه لهم ولاد بيفوتوا عليه الناس جيرانه اللي حواليه لهم ولاد بيفوتوا عليه عالمدرسة شافهم بعيني وفي يوم بكى لله ودعاه وفي يوم دعا ربنا وضميره كان صافي أعطيني يا كريم ولد يا عاطي أسيبك وأسأل مين أسيبك وأسأل مين أسيبك وأسأل مين واطلب منه إنصافي انت اللي عالم بحالي انت اللي عالم بحالي وكل احوالي يا رازق الناس يا رازق الناس يا رازق الناس وخير لك عالجميع كافي وبعد الدعوة وتضرعوا لله واستجاب ربنا من الفقير دعوته وزوجته حملت وكانت الفرحة والبشرى العظيمة في قلب الفقير يا صلاة النبي قالت الزوجة يا شيخ حسين أبشر افرح أفرح بإيه قالت له ربنا حيرضينا الشيخ حسين دعوته قبلت زوجته بأمر الله حملت الشيخ حسين دعوته قبلت زوجته بأمر الله حملت ولما تمت حملها وضعت ولد جميل كان يا محلاه ابوي فرح وزاد ويسمى ابنه الحيلة فؤاد. فرح ابوه وفرح وزاد ويسمى ابنه الحيلة فؤاد. يكفي شر عين الحساد يا ربي بعنايتك تراه. لما كبير حبي يودي عالمدرسة ويعلم فيه. لما كبير حبي يودي عالمدرسة ويعلم فيه. وأمه تأكل وتهني وتلبسه كل ما يهواه. وأبوي يروح يوم الشغل بهدوم قديمة على جسمه. أبوي يروح يوم الشغل بهدوم قديمة على جسمه. وكان بيقدر على نفسه ياكلها بملح ويقول الله. يا ما ابوك اشتغل وعشان وكان شقيان ويوماتي فاسه على كتفه ويروح في كل مكان. وكل ده كان عشانه وبرضه كان فرحان وأمله ابنه يكون مركزه عالي. يتمنى يلقاه ملك ولا في يوم سلطان. للشيخ حسين أخي فقير خلي بنت توفاه الله. الأعمار بيد الله. الأم لسه شابة اتجوزت وإيه مصير البنت؟ جوز أمها تعبت معاه وقاست كتير. أروح فين؟ أروح لعمي؟ عمي فقير أشتغل وياه؟ والله والشغل ما هوش عيب. السعي على المعاش مش عيب. وراحت لعمها جاي عندي يا أمينة. قالت له أجي عندك أنت أولى بيا يا عمي. العم فقير قالت له وياك هشتغل تهوني عليا. قالت له يا عمي الشغل ربنا يديك العافية ونشتغل. دخلت في بيت عمها ما لقتش شيء في الضام. وهو صابر ولا يوم اشتكى للجار. قالت معك هشتغل يا عمي ليل ونهار. انا عايز اساعدك انا عايز اساعدك ونتعاون سوا مع بعض عشان نعلم فؤاد ونكمل المشوار. يا هنايا بك يا أمينة قويت روحي. يا سلام بنته بتقولي كده. اللهم قوي إيماني وإيمانك. العم وفرحة العم سمع الكلام ده العم ارتاح وقال علي السعادة ولاح. سمع الكلام ده العم ارتاح وقال علي السعادة ولاح. والهم عنه خالص راح بعد الدار واللقمة حليت بعد مرار. وقال لها نورت الدار واللقمة حليت بعد مرار. ده انت بنتي من الأطهار ومن بقى زيك الآن. واللقمة حليت بعد مرار. وقال لها نورت الدار واللقمة حليت بعد مرار. ده انت بنتي من الأطهار ومن بقى زيك الآن. وقال فؤاد كل ده عشاني يا رب. النجاح دايما وارضلكم الواجب. وانت يا أمينة ايديكي اللي تتلف في حرير تشتغلي بيها عشاني. قالت له يا سلام اشتغل ليل ونهار. سمعت حديث الرسول يا فؤاد؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف من بات كلا من عمله بات مغفورا له. كمان سمعت الكلام ده منين؟ قالت له من العالم. فؤاد فرح قوي بأمينة وقال لها ان شاء الله المجهود والنجاح لكولية يا أمينة وللأب والأم قابلين احنا الاثنين. شايفين عطفه عليها اتبدل بغرام وين يوم ما شفهاش بعينه ليلتها كان ما ينام. وقال لها يا أمينة قلبي بحبك هام. يا بنت عمي أنا بحبك وبهواكي والدنيا من غير حبيب الدنيا من غير حبيب تبقى عذاب وآلام. ايه الكلام ده؟ شفاك بتتكلم عن الحب. هو اللي يبص للحب ينجح يا فؤاد؟ بص للعلم والتعليم. انا عايزك تطلع من الاوائل. العلم نور. اوعى تتكلم عن الحب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال لها يا سلام على البلاغة يا سلام على كلامك اللي يقوي روح. قالت له اسمح كلامي اللي حقول لك عليه. قال لها قول يا ست. يا طالب العلم اسمعني وخد بالك. يا طالب العلم اسمعني وخد بالك. ذاكر كتير واجتهد العلم أبقالك. اوعى الشيطان والهوى لا يشغلوا بالك. وكلامي ده اسمعه وضروري تعمل به. العلم نور العلم نور يا فؤاد حينور كل أيامك. اسمع بقى وشوف أبوك وتعب أبوك. أبوك عشانك يا ما بيشوف عشان يوفر لك مصروف. أبوك عشانك يا ما بيشوف عشان يوفر لك مصروف. عايزك تكون تلميذ معروف وهو ده اللي أنا بتمنى. وقالت له روح على مدرستك واسمع كلامي لمصلحتك. قالت له روح على مدرستك واسمع كلامي لمصلحتك واعتبرني ان انا اختك. اما الكلام ده ما اناش عايزاه. سمع الكلام ده فؤاد من فرح قوي وعجبه كلامي. سمع الكلام ده فؤاد من فرح قوي وعجبه كلامي. ومن أدبها وكمالها وخد كلامها حجة معاه. قال يا أمينة عاديني إنك بقى تستنيني. قال يا أمينة عاديني إنك بقى تستنيني. وبشرفي لازم تلاقيني ناجح تملي بأمر الله. هفضل أذاكر الليل ونهار علشان أنجح باستمرار. هفضل أذاكر الليل ونهار عشان أنجح باستمرار. وأبقى مهندس لي مقدار وقلبي بلغ كل منى. كانت أمينة الفؤاد سبب في كل نجاح. وكان كلامها معاه في كل خير وفلاح. لما فؤاد وصل للجامعة وسعله لا ويطلع الأول. وأمله بعد الكفاح بقرب الحبيب ارتاح. آمينة هي وعم حسين يا ما اشتغلوا سوا الاتنين. آمينة هي وعم حسين يا ما اشتغلوا سوا الاتنين. عشان فؤاد وفرحانين وكل يوم حدا خلق الله. أبو يقول له خد يا ابني وتقول أمينة خد مني. ماشيك خلاص بقى يعجبني والمجتهد ربنا وياه. فرح أبوه قوي لما رأى في الجامعة وزمايله معاه. فرح أبوه قوي لما رأى في الجامعة وزمايله معاه. فضل كتير يشكر مولاه والفرحة ما كانت سيعة. وقال يا قلبي ارتحت خلاص من الشقة وحدي الله خلاص. وقال يا قلبي ارتحت خلاص من الشقة وحدي الله خلاص. ابني اهو اتخرج وخلاص وكل ده من فضل الله. أحمدك يا رب أشكرك يا رب. ابني من الأوائل يبكي من الفرحة والناس تقول مبروك واللي يجيب الشربات واللي يجيب الحلويات. كل البلد بتبارك للراجل ده. والابن إيه يا أخلاقه يا كماله. والأم تصلي وتدعيله، والأب يصلي وقول يا رب. الأب فرحان بابنه بيبي تعاجي، وشايله في العين وشايله في العين ما بين النن والحاجب، مادام ولد مستقيم ويعرف الواجب، حيشرفه في البلد ويعلم اقداره، بقى فخور بامام الخصم، امام الخصم والصاحب. لما فؤاد خلصت عليه وبقى مهندس شأن عظيم، لما فؤاد خلصت عليه وبقى مهندس شأن عظيم، الكل بقى كرمه تكريم بشهادة عالية بقى توياه، أبوه وأمه فرحوا بيه من فرحة بيدوروا حواليه، أبوه وأمه فرحوا بيه من فرحة بيدوروا حواليه، وأمينة جاية تهنيه بتزغرط وتقول الله. أقول النهاردة وأنا فرحانة بيك يا باش مهندس، يا دي الأمل اللي اتحقق، يا دي الهنا. أقول لك على اللي قلته لي زمان، يا بنت عمي أنا بحبك وبهواك، وقلت لك التفت للعلم. النهاردة أنا اللي هقول لك، هقول لك وأنا مطمئنة لتعليمك وشهادتك. هتقولي لي ايه؟ اسمعني. يا نور عيني انا قلبي انشغل بهواك، من يوم ما شفتك ومن اول لقاك وياك، انا رحت او جيت روحي كالتملي معاك، كنت طول الليالي الليالي الليالي الليالي، وكنت طول الليالي طيفك على بالي، وحبي كان يا جميل يا جميل. قصة حلوة معاك، طب نشوفه قاد يا ترى هيرد الجمايل. نتابع القصة. فرح فؤاد بالعمل وبقت الفلوس في ايديه، فرح فؤاد بالعمل وبقت الفلوس فيه، وبقاله مكتب كبير وساعي تحت ايديه، والناس بتنده عليه وتقول له يا سعادة البيه. فؤاد اخدوا الغرور وعن اهله ما سألش، نسي خلاص الغلابة، نسي خلاص الغلابة، اللي يا ماشي يعلي شهر واتنين وتلاتة، هيجي الشهر اللي جاي. مين اللي بيقول الكلام ده؟ أبوه وأمه وأمينه. طب مرسال؟ طب جواب فين؟ وفين على ما بعد جواب؟ ايه الكلام اللي في الجواب؟ بعد جواب كان في بيوت، انا حاستنى جينا على طول. بعد جواب الأمل هو ده الوعد كده يا ابني. صحة أبوك راحت وإحنا في انتظار قرش منك، حتى البلد حتى السؤال رحمتك يا رب، حنن قلبه علينا يا رب. لو يا ابني أنت نسيتنا عمري في يوم ما ننسى، غبت عني يا ضنايا روحي وقلبي معاك، ومهما تقسى عليا برضو بدعينك واطلب من الله، اطلب من الله يسوع بدأ حياة تاني جديدة كانت زمان عنه بعيدة، ونفسه كانت راضية سعيدة، وقال ده كل اللي اتمناه. يا ريته كان ماشي في حاله، أقله كان وفر ماله، ليلة تشيله جياله يصرف عليهم اللي معاه، خمر وقمار وكل ليلة في بيته أجمل السهرات، ومرتبه يصرفوا على الخمرة والستات، وكل ليلة في بيته أجمل السهرات، ومرتبه يصرفوا على الخمرة والستات، وكتير معاه شلته يروحوا عالبارات، عمال بيصرف على كيف ولا هم، وامه وابوه في البلد كانوا محتاجين حسنات. ولا يعرفوش ايه الاسباب، ولا مرسال ولا حتى جواب، قلب الام وقلب الاب يهبوا فؤاد، ان ما سالش علينا نسال احنا، لا تسالي على اللي ما بيسالش، تيجي ازاي دي؟ قالت له قلبي، قال لها قلبك ايه؟ قلبي على ولد انفطر وقلبي ولد عليا حجر، قال له انا معايا اوجه القطر، قالت له يا سلام يدبرها ربنا، نستلف، قال لها ما معناش نرد السلف، حشحت بس اشوف ابني ده وحيدي. وجات امه وابوه يدوروا يسالوا على العنوان، فضلوا يسالوا واللي يسال ما يتهش، ولقوا عماره عاليه والنور عليها، سالوا البواب قال لهم ده فرحه النهارده، فرحه؟ قال لهم امال ايه؟ فرحوا على مين؟ على بنت ناس أغنياء، ودي العمارة بتاعتهم، وما بعتلناش ليه يا ابني؟ طلعوا وقاد شافهم من فوق، نزل قابلهم من غير شوق وسلم عليهم من غير ذوق، سألونا سيبوا من دول يا فؤاد؟ قال لهم ناس غلابة، وقبل الفجر قال لابوه يلا يلا فين يا ابني؟ قال له على البلد من قبل حد ما يشوفك ولا يشوف امي، مكشوف مننا، استعريت مننا، يا ريتني شيلتك زلط، يا ريتني ما علمتك، قال له مش عايز الشمس تطلع وانت هنا، وبدري قبل الفجر تمام والخلق كانت لسه نيام، وبدري قبل الفجر تمام والخلق كانت لسه نيام، قال لأبوهم يا الله أوام، وانت يا الله أمي وياه، وروحوا وقعدوا جوني وليه بتيجوا كسفتوني، أنا مش عايز تزوروني، قالوا له روح منك لله، على طول ابو روح عيان، صعبان عليه منه زعلان، على طول ابو روح عيان، صعبان عليه منه زعلان، ومن اللي حيصرف على الغلب مش غير الله، عجبي على اللي بيظلم في الدنيا أمه وأبوه، وهو قاسي عليهم وهم بيحبوه، وين انسى جميلهم ليه بعد ما ربوه ولما غضبوا عليه ربنا حسبه خدوا بالكم اللي بقوله وهو في يوم تنسوه. نشوف طلبات الزوجة المفضلة وكبيرة عنه في السن وتأمره وينفذ الأمر. الأسبوع ده فستان سينما مصاريف افتكر الوالدين. طب نشوف وعاش فؤاد ويا مراته ما عملش حساب بقالي حياته وعاش فؤاد ويا مراته ما عملش حساب بقالي حياته دي باللي يدخل لواته عمري كلامها ما كان يعصى وما ياخد ويصرف ويداري والمال في ايده كان جاري والسكينة كان سرقاه مش فلوسه سرقهم من العهدة اللي تحت ايديه والاصدقاء اللي كانوا بيشربوا الخمر شافوه بيعمل كده قالوا هياخدنا في طيارة واتكشفت لعبة فؤاد يعمل ايه بعد الأصدقاء ما تفضوا من حواليه بدأوا الصحاب كلهم يتفضوا من حواليه وزوجته أخرى تقول نلبس ونصرف ولما ضاقوا الحال ضحك شيطان عليه كتر الديون نفسه في جريمة ومد ايده سرق من عهدة تحت ايديه ياخد ويسرق ويداري والمال في ايده كان جاري والسكينة كانت سرقاه وهم في يوم بيراجعوا عليه مين اللي بيراجعوا عليه الحكومة ثبتت ادانته وقبضوا عليه دعاء الوالدين دعوا عليه وغضبوا عليه من غضب الوالدين ويا هناه اللي يرضوا عليه ولما اصبح من المساجين نسيبه راحوا عليه قايمين وطلقوا زوجته المسكين بقى وحيد ولا حد معاه يا سلام نسيت فضل الوالدين نسيت القرآن الكريم والآية الشريفة ده ربنا قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. وفى المدة اللي عليه في السجن خلصت المدة واللي معاه طالعين من السجن فرحانين وهو بيبكي سألوا الواعظ بتبكي ليه يا فؤاد قال له ببكي كل واحد رايع على بيته انما انا هروح على فين مالكش حد حكى للواعظ قال له يا سلام يا ابني عملت كده وانت متعلم ده انت تستاهل اكتر من كده روح لامك وابوك والحقهم والحق اللي باقي من عمرهم واطلب منهم السماح عشان يسامحوك عشان ربنا يكرمك روح يا ابني ما تنساش فضلهم سافر فؤاد على البلد لأم وأبو الاتنين يبكى ابكي بدمع الندم ابكي بدمع الندم ابكي بدمع الندم ابكي بدمع الندم ودموع الخدين خبط وقال افتحوا انا ابن كل مسكين لما وضبطوا عليا راح كل شيء مني والعز ويا السعادة في رضا الوالدين. كان يومها ابوه نايم عيان ساعتها قام يجري وفرحان وامه قامت هي كمان وفي حضنها راحت واخداه قال لهم سامحوني انا جفيت وانا نسيت بطلب منكم السماح يلي برضاكم اخش الجنه يلي بدعائكم طريقي يبقى كله نور اتعذبت شفت الهوان ألوان ارضى عليا يا با ودعي لي يما. اتلمت الناس في البلد وجه العمدة وقال العمدة يا شيخ حسين اللي يرجع فؤاد للعمل شوية من عندك وشوية من عندي. قال له أنا عندي حاجة. قال له بيع البيت وقرشين مني وقرشين من أهل الخير وندفع التمن اللي اختلسه فؤاد وبكده يرجع لوظيفته. قال له البيت البيت بعوه وكل واحد طلع قرشين ورد فؤاد للعمل وقال لابوه انا تبت خلاص يا والدي هتعيش أيامك أيام هنية وحوفي بالعهد اللي عليا وكل فرد في البلد عاوني ومد إيديه في إيديا هكون في خدمته. فؤاد بأمر الله رجع للعمل